حبهم حتما وجب، ومن تعد أو قلا فقد كذب، وبعده فالأفضل باقي العشرة، فأهل بدر ثم أهل الشجرة، وقيل أهل أحد المقدمة، والأول أولى للنصوص المحكمة. وعائشة في العلم مع خديجة، في السبق فافهم نكتة النتيجة، وليس في الأمة كالصحابة، في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختارا، وعاينوا الأسرار والأنوارا، وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى، وقد سمى الأديانا. وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل، وفي الأحاديث وفي الآثار، وفي كلام القوم والأشعار، ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه، فاقنع وخذ عن علمي واحذر من الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، ففي هذا الفصل عقد المؤلف رحمه الله تعالى بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وبيان منزلتهم في الفضل، وذكر المؤلف ذلك في كتب العقيدة ليبين خلاف من خالف من الرافضة والخوارج. فالرافضة غلوا في علي رضي الله عنه وكفروا الصحابة إلا نفرا قليلا، وأما الخوارج فإنهم كفروا علي رضي الله عنه واستحلوا دماء الصحابة وقاتلوهم. ولذلك فإنه لا بد من بيان معتقد أهل السنة والجماعة في هؤلاء الصحب الكرام والصف والمختارة. فقال: وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق، أي معروف من العدل والفضل، أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر بإجماع أهل السنة والجماعة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي اتخذت أبا بكر خليلا. وقال: وزن إيمان الأمة مع إيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه، ولذلك هو الصديق الثاني، هو الصديق الثاني بعد نبيها في الثاني من الأمة بعد نبيها في الرتبة. قال: وبعده، أي بعد الصديق، الفاروق عمر رضي الله عنه. قال: وسمي فاروقا لأن الله جل وعلا فرق به بين الحق والباطل. قد جاء حديثا وإن كان فيه بعض المقال، قال: إيه يا ابن الخطاب، والله ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. قال: من غير افتراء، أي من غير ظلم أو كذب، وهذا كذلك بإجماع أهل السنة. قال: وبعده عثمان فاترك المراء، أي المراء والجدال. المرتبة الثالثة بعد أبي بكر وعمر، اختلف أهل السنة رحمهم الله في أيهما أفضل، علي أم عثمان رضي الله عنه، واختلافهم إنما هو في الفضيلة. وأما في الأحقية بالخلافة فأجمعوا على أن عثمان أحق بخلافة من علي، ولكنهم اختلفوا في أيهما أفضل، عثمان وعلي أو علي. وقال شيخ الإسلام وذكر الخلاف، وقال: إن هذه المسائل ما يسع فيها الخلاف، ولكن استقر قول أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان رضي الله عنه لما جاء في فضائله، ولتقديم الصحابة على علي في الخلافة. وأما أمر الخلافة فليس فيه خلاف، وذلك نقل عن الإمام أحمد أنه قال: من أنكر الخلافة الأربعة وقدم أحدهم على أحد في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. قال: وبعد، أي بعد عثمان، فالفضل حقيقا فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي، أي يشير إلى علي رضي الله عنه. وهذا أفاض في ذكر علي رضي الله عنه وثنائه ليرد على الخوارج الذين كفروا عليا رضي الله عنه وقاتلوه، ولذلك ذكر مذهب أهل السنة في حبهم وولائهم وتقديمهم لعلي رضي الله عنه. قال: للبطين، أي صاحب البطن الواسع، وكان علي رضي الله عنه وصف بأنه عظيم البطن. قال: الأنزعي، أي المنحسر شعره، أي رجع شعره قليلا إلى الوراء. مجدر الأبطال، أي مجدل الذي صرع وغلب الأبطال، إشارة إلى شجاعته رضي الله عنه، ولذلك كان مشهورا جدا رضي الله عنه بالشجاعة والإقدام. قال: ماضي العزم مفرج الأوجال وفي الحزم. قال: والأوجال الهموم مفرجها، وفي الحزم، ووافي أي إشارة إلى وفور وعظيم الحزم، وهي الشدة والحكمة والقوة. قال: وافي الندى مبدي الهدى مردي العدى. وافي الندى، ندى هو العطاء، أي يشير إلى كرمه رضي الله عنه. مبدي الهدى إشارة إلى صلاحه، ومردي العدى أي مهلك الأعداء. مجلي الصدى أي كاشف الحقائق وقامع البدع والضلالات. قال: يا ويل من فيه اعتدى، أي اعتدى في علي رضي الله عنه من الخوارج وغيرهم، وكذلك يا ويل من غلا فيه ونزله منزلة الألوهية. ولذلك ادعى أقوام في عهده وزمانه رضي الله عنه بألوهية علي، فحرقهم علي رضي الله عنه في النار، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أي مولاه. وهذا يدل على شدة تعظيمه لأمر التوحيد، ولو كان الناس يعظمونه هو لكنه لا يقدم على أمر الله جل وعلا أحد. قال: فحبه أي حب علي كحبهم، كحب البقية الصحابة من الثلاثة وغيرهم. قال: حتما وجب، أي يجب حبهم وموالاتهم. ومن تعدى أو قلى فقد كذب، أي من تعدى في ذلك أو قلى، أي يقول إفراط ولا تفريط، فلا يبالغ في حبه ولا يبالغ في بغضه كما أبغضه الناس وكفروه رضي الله تعالى عنه. وبعد، أي بعد الخلفاء الأربعة بالمنزلة، باقي العشرة، أي العشرة المبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة والزبير وطلحة وسعد، والأخير سعيد بن زيد. لذلك لما روى الحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وعدد التسعة، ثم سكت عن العاشر. فحلف له، قيل: لو نسألك بالله إلا أخبرتنا عن العاشر، فقال: أما وإني قد سئلت بالله فالعاشر أنا، وسمى نفسه رضي الله عنه، وهذا لتواضعه رضي الله عنه. والمناسبة أن العشر كلهم من المهاجرين، وهذا يدل على فضل المهاجرين على الأنصار. قال: فأهل، أي بعد العشرة، أهل بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ثم أهل الشجرة، أي بيعة الرضوان، ولذلك قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. وقيل أهل أحد المقدم، أي قيل أن أهل أحد في الرتبة قبل أهل بيعة الرضوان، والأقرب والأولى الأول، لذلك قال: والأول أولى، أي تقديم أصحاب الشجرة وبيعة الرضوان على أهل أحد للنصوص المحكمة. ومن هذه النصوص قالوا إن الله جل وعلا وصف أهل بيعة الرضوان بالرضا، قد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك على الشجرة، ووصف أهل أحد ولقد عفى الله عنكم بالعفو. ولا شك أن الرضا أعلى منزلة من العفو. ثم قال: وهذا التفضيل أيها الأحبة بعد الخلفاء والعشرة تفضيل في الجملة، نعم أهل بدر أولى من غيرهم، والمهاجرون أفضل من الأنصار، لكن هذا تفضيل في الجملة. وأما تفضيل فرد فلان أفضل من فلان فهذا لا يتجاوز فيه النص، ولا بد من نص يقف عليه. قد جاء تفضيل العشرة وغير وأصحاب بدر على حسب الترتيب كما ذكرنا تفضيلا في الجملة. قال: وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة، اختلف أهل العلم رحمهم الله أيهما أفضل، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه أم خديجة بنت خويلد؟ فقيل جمع بأن خديجة أفضل لأنها أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وواسته بمالها ونفسها، وهي أفضل لسابقتها في الإسلام. وقيل الأفضل عائشة لأن عائشة رضي الله عنها قد شهدت عصر التشريع ونقلت من الأحاديث والفقه ما لم تنقله خديجة رضي الله عنهم جميعا. والتحقيق ما ذهب إليه المؤلف وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله من أن التفضيل لا بد له من نص، وهذه قاعدة عند شيخ الإسلام، تفضيل فلان على فلان لا يمكن أن نجزم به إلا بنص واضح، فنقول نعم أبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي. لكن تفضيل غير من الصحابة، أيهما أفضل مثلا الزبير أم طلحة، عائشة أم خديجة، هذا أمره عند الله جل وعلا. ولذلك فصل شيخ الإسلام فقال بالنظر إلى السابقة والنصرة فخديجة أفضل، وبالنظر إلى نقل العلم والسنة والحكمة والفقه فعائشة أفضل. ولذلك قال المؤلف وعائشة في العلم أي تقدم مع خديجة في السبق، فعائشة في العلم أفضل من وخديجة في السبق في الإسلام أفضل. قال فافهم نكتة النتيجة، أي فافهم هذه الدقة وهذا التفصيل. قال وليس في الأمة في الصحابة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، أي لا يوجد أحد ممن جاء بعد الصحابة هو أفضل من الصحابة، وهذا لابد للإنسان يعرف قدر القوم. ولذلك قال الله جل وعلا رضي الله عن المؤمنين، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء، وقال ابن مسعود إن الله اطلع على قلوب الناس فرأى خيرها وأبرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبته، وقال قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم قدرهم. وقال شيخ الإسلام لا كان ولا يكون مثلهم، ولذلك كل أن جاء بعد الصحابة هو في الرتبة أقل من الصحابة، ولو كان صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثم ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لو أنفقت مثل جبل أحد من الذهب ما بلغت مقدار نفقة مد أحدهم، لأن النفقة في ذلك الوقت مع حالة الإسلام وضعف المسلمين والفقر كان أشد ما يكون وأفضل ما يكون. لذلك معروف أن عمر يقول سبقت النبي سبقت أبو بكر بكل شيء، ما من شيء إلا وسبقني، فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ذهب أبو عمر وقال اليوم أسبق أبا بكر، فقدم نصف ماله. ما في رواتب، يعني ما في يدفع اليوم يقول أنتظر راتب الشهر القادم، ما في رواتب، فجاء أبو بكر بماله كله، يعني خرج من جميع ماله، أصبح ليس له مال. في وقت متى؟ في وقت هاجروا إلى بلدة المدينة ليس لهم أحد يؤويهم أو ينصرهم. ولذلك كما قال شيخ الإسلام لا كان ولا يكون مثلهم. لماذا؟ قال فإنهم قد شاهدوا المختار، أي شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعاينوا الأسرار، أسرار التشريع، والأنوار، أنوار التشريع، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان، حتى ارتفع سائر الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي من غليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار، ما قد ربى أي عظم وكثر من أن يحيط نظمي، ما أستطيع أن أنظم فضائل القوم بهذه الأبيات، عن بعضه فاقنع وخذ من علمي. ولذلك لا بد أن يعتقد أنهم أفضل القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحمد لله رب العالمين.